مرة اللي فاتت عملنا له قدامهم 1300 جنيه آخر الدورة، تخيل كل دورة كان مش لهم 1500 جنيه 1300 جنيه. لا يعني الحمد لله لك تبقى نقدر نقول دي اتعملت يعني اتأسست على أكتاف اللي ما عملوش الواجب. لك احنا تعظماء برضو يعني، انت اي حد هنا ان شاء الله خير يعني، عمل الواجب ما عملش الواجب هيستفاد وهيفيد الأم. قالك انا ما بعملش الواجب مخصوص لأن لو المحدش كل الناس عملت الأم عملت الواجب الوقفية مش هتتعب. طيب وقف الفشلة. لا لا مش فشلة، بس اللي بقى عنده كرام بنكسل وقف الفشلة يحل. طيب احنا كنا بنقول فاحنا عايزين ترجمة ابو الاعلى المودودي. ترجمة ابو المودودي طبعا ترجمة ابو الاعلى المودودي والجماعة الاسلامية في باكستان، لان هو ده احنا ما بنترجمش ابو الاعلى المودودي لوحده، احنا عايزين ايه؟ ما هو انا جاي لك في الكلام. سؤالك كويس. يعني كده ترجمتين. لحظه واحده انا بس ايه عايز. لا خلاص خلاص الحمد. طيب بدات الحركات الاسلاميه والمسلمين والشيوخ وبتاع داخل شبه القاره الهنديه، قال لك خلاص ده بريطانيا قاعده كده والخلافه انهارت، احنا عايزين نشوف لنا حل. طب ايه الحل؟ ان احنا نستقل. نستقل يعني ايه؟ يعني بريطانيا تخرج. طيب الهند دي فيها هندوس وفيها سيخ وفيها بارسيان، البارسيان دول اللي هم اصل المشركين اللي في فارس اللي ما دخلوش فضلوا على مثلا الزردشتيه ولا المجوسيه، يعني عضاد نار على يعني احنا كفار من 5000 سنه يعني ما عد عليهم كل الاسلام بالتشيع وبتاع صامد على كفر. خلاص دول لما الموضوع ده عليهم في افغانستان وايران وبتاع راحوا مهاجرين قعدوا في ايران، فالبارسيان دول معظمهم قاعدين هناك. فانت عندك ملل كتيره جدا، الهند تقريبا فيها 450 ديانه ولا حاجه، يعني اي حد بيقابل اي حاجه بيعبدها يعني. خلاص طيب نعمل ايه؟ فبدات في ناس قال لك بص احنا نستقل بالهند على بعضها، احنا ايه كلنا هنود، يعني انت هندوسي انا بوذي انت سيخي مش عارف مسلم بتاع كلنا هنود، نستقل وبعد كده ايه نتفاهم وبعد كده نشوف ايه نشوف الموضوع الديانه. خلاص لا طيب ما في ناس قالت لا احنا ما نستقل، دول بتعمل حاجه اسمها المؤتمر الوطني غاندي ومجموعه كده، في ناس معاهم مسلمين قالوا اه والله احنا كلنا هنود ونستقل وبعد كده نقطع في هدوم بعض بس لما الانجليز يمشوا. في ناس قالت لك لا عليا النعمه ده ما يحصل. ايه يا عمي؟ قال لك احنا دلوقتي احنا عايزين نؤسس دار للمسلمين. طب ما الهند كان دار للمسلمين. لا احنا عايزينها مسلمين بس، يعني يعني ما يبقاش معانا كفار. طب انا هعملها لكم ازاي دي؟ قال لك ايه دعوه اللي نشأت حاجه اسمها باكستان موفمنت، حركه الباكستان. ايه حركه الباكستان؟ اللي هي حركه ديار الاسلام. ايه يا عم حركه ديار الاسلام دي؟ ان احنا ننفصل، بريطانيا تمشي ده ماشي، وبعد كده بريطانيا تمشي وتسيبنا مع الكفار، لا احنا كل المسلمين يروحوا في حته لوحدهم ونسميها ايه باكستان يعني ارض الاسلام، والكفار يقعدوا لوحدهم مع الدنيا ونقسمها. طيب هذا الصوت بقى عالي جدا لدرجة ان هو يعني بقي الاتجاه العام كده واضح ان شكلها التقسيم هو اللي في ناس قالوا هم اخوانا التقسيم ده نصبه في مصلحة بريطانيا، احنا ننفصل بكل مقدراتنا مع بعض وبعد كده نضرب بعض بالشباشب براحتنا. في ناس قالت لا لو انفصلنا ننفصل عن نظام برلماني، ومدام برلماني على العدد وانتوا الكفار اكتر من المسلمين ونسبة المتعلمين والناس اللي لهم نفوس في السلطة وبتاع من ايام بريطانيا عند الهندوس وغير المسلمين، فانتوا هتستحوذوا بده دولنا؟ لا احنا مسلمين ويجب ان يستقل المسلمين بولد واحدة. هذا الصوت عالي جدا. الغريب ان هذا الصوت تم دعمه من قبل مين؟ اكتر ناس دفعت سلطان البهرة الاسماعيلية مثلا، اللي هم اصلا حركة بطنين زي الفاطميين اللي هم حكموا مصر الشيعة، دفعوا جامد جدا لدعم حركة الباكستان موفمنت. جابوا مثلا واحد هو اصلا مش مسلم تقريبا مش يعني مش سني، اللي هو محمد علي جناح اول رئيس للباكستان وهو زعيم الباكستان موفمنت، ده راجل طول ما حتى ما بيعرفش يتكلم حتى اللغه المحليه، جابوه من بره لاسباب اثنيه وعرقيه وبتاع. المهم حصل يعني نزاع ما بين الحركتين. المهم الصوت اللي غلب مع دعم الحركه الاسلاميه اللي ابو الاعلى المودودي اللي هي الجماعه الاسلاميه للباكستان، ان موضوع رسي على الاستقلال فصل المسلمين عن الهندوس. لا مش قله، مش قلة، الهندوس اكتر شوية. اكتر شوية يعني ايه؟ يعني دولة مثلا مثلا الكفار 110 مليون والمسلمين 90 مليون حاجة كده،

فبتوع باكستان الشرقية قالوا يا اخوانا احنا المفروض عايزين برلمان يبقى فيه تمثيل متجانس للمساحة الجغرافية ويبقى متوزع، ما تبقوش انتوا مستأثرين بالثروات والصناعة وبتاع، حسوا بنوع من الضيمول. فحصل صراع ايه؟ صدام اخر. الموضوعين الحكومة اللي هي الباكستان الغربية اللي هي هتبقى باكستان الغربية بعد كده ارتأت واحد ان هي يعني تقوم بضرب الحركة الإسلامية ضرب عنيفة، وسجنت معظمهم، حكمت على أبو الأعلى مودودي بالسجن ومن ثم بالإعدام عشان يصفوا الموضوع تخلص ليهم النفوذ يعني. اتنين قال الدولة الباكستان الشرقية قال لهم ده خروج عن الحكومة المركزية، ولو مش عاجبكم اشربوا من البحر، ومش عاجبكم البحر هنحاربكم. فقالوا لهم اه حلو قوي الكلام ده، فأعلنت الحرب باكستان الشرقية ضد باكستان الغربية، فتمت أول حرب ما بينهم. أول ما الحرب وقعت احنا هنحارب، احنا دولة ايه؟ علمانية. طب الناس اللي هتحارب لو كسب اعدله ايه؟ كيمو كونو مثلا يعني، لو ليه يروح يموت؟ احنا مسلمين. طيب نعمل ايه؟ عايزين نعلن الجهاد ضد مين؟ الكفار المسلمين اللي هناك. المهم راحوا بدأوا يخففوا عن الجماعة الإسلامية من السجن، قال لك طلعهم احشد الناس عشان احنا هنحارب خلاص. المهم عمل كده، طلعهم من السجن وحارب، خسر الحرب والجماعة الإسلامية قاعدة بره السجن خلاص. فحصل انقلاب عسكري في الداخل، قال لك لا انت كده فرطت في وحدة اراضي الوطن، فبقى عندنا باكستان الشرقية اللي هتصير بعد كده بنجلاديش، وباكستان الغربية مع كشمير وهندوستان خلاص كده. جت نتيجه هجيلنا بعد كده ايوب خان، ايوب خان هيجي بعد محمد علي جناح. لا بنجلاديش بعد كده خدت يعني خدت اتجاه علماني للاخر للاخر، فاي انتماء اسلامي هيربطها بالباكستان او بمسلمي الهند، فالاثنين خطر على الدوله خلاص. فعشان كده حكومه بنجلاديش صارت علمانية زي الكتاب ما بيقول، وعلمانية معادية للإسلام في المجال العام، وبالذات الإسلامي اللي ياخد أي شكل سياسي. فأعدمت كثير جدا من القيادات بتاعت الجماعة الإسلامية، وأعدمت كثير جدا من قيادات العلماء حتى المنتمين للديوبندية، عشان كده تهمة الديوبندية تهمة في البنجلاديش، وأحيانا تهمة في باكستان، لأنه بعد ما انفصلت الباكستان أي حد مسلم قاعد في الهند معناه أنه ولاء للهند، فأنت ضد مسلمي باكستان، فالموضوع عك قوي خلاص، بقت حاجة لطيفة جدا. طيب بقى في انقلاب عسكري خلاص، الحكومه اللي خسرت دي ورطت الحرب في حرب في حرب وخسرتها، اتنين انقسام، خسرتنا كل الموارد ده، بقينا مننا للهند، فالاثنين دلوقتي بقى في تحالفات مع باكستان الشرقيه والهند ضد كمان باكستان الغربيه. الهند بدات تهاجم على الكشمير، فبدا في اقليمي بيتكلم فيه على نزعه وبتاعه، حتى الان ما زال خلاف موجود عليه. طيب احنا ايه؟ والله خلاص الحرب خلصت، رجع العيال الجماعه بتوع انتوا مين؟ قال لك احنا بتوع الدوله الاسلاميه. قال لك قال لك ايه ده؟ ايه ما دام في اكل يبقى هات بس خلاص. هو ده فانا طالب حاجه انا فيها في المحطه. لا ما كانش جاي كده، هو كان جاي كده، انت اللي غلطت خلاص. طيب فقال لك ايه؟ قال لك لا، رجع بتوع الجماعه الاسلاميه دول في السجن. ابو الاعلى المودودي تم اعدامه مره ثانيه، للمره الثانيه على التوالي ياخد اعدام، حكم عليه بالاعدام لثاني مره. هو في اثنين خدوا اعدام مرتين، هو والنورسي، يعني يصدر ضده حكم الاعدام بس ما بيتطبقش، يطلع يعدموه تاني بعد كده تخفف الحكم يطلع وهكذا. طبعا ابو الاعلى المودودي مات متاخرا يعني، مات في السبعينات، فكمل بعد كده خلاص. ايه سعيد النورسي برضو تم تخفيف عليه العقوبه في تركيا وبرضو لم يعد، يعني الشاهد ان هو ايه، بس احنا دايما نقول ايه اعدموه مرتين، حكموا عليه الاعدام مرتين. هنا السؤال بقى، السؤال بقى بتاع المتعلق بالباكستان. طب دلوقتي الصراع على الهويه ده هتحسمه ازاي؟ هتحسمه ازاي؟ قعد من اواخر الستينات لغايه منتصف السبعينات كده، ايه الموضوع ايه يعني؟ في نزاع مع الجماعه الاسلاميه، جماعه كبيره ليها قوه، الدوله مش عارفه تتخلص منهم بالكليه ولا عارفه تطوعهم بالكليه. المهم اخذ ورد اخذ ورد لغايه ما حصلت بقى ايه المفاجاه. حكومه علمانيه ذوالفقار علي بوتو، العلمانية ماشية مظبوطة وخلاص، بالدولة بتتماسك وبتاع، بس مش عارفة لا تحقق الرفاهية ولا الاستقرار ولا التوازن مع الهند ولا اي حاجة خلاص. يحصل حاجتين لطاف جدا. واحد، في حزب شيوعي هيوصل لسدة الحب عن طريق انقلاب على الملك الافغاني، اسمه انقلاب تراقي، اسمه تراقي في افغانستان. حزب الشيوعي ده يعني ليه علاقة حسنة بالاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي هياخدوا ذريعة للتدخل بقوات داخل أفغانستان. الاتحاد السوفيتي كان عنده خطة لطيفة كده، قال لك إيه، إحنا إيه نوصل حزب الشيوعي للسلطة في أفغانستان، بعد ما يدخل الحزب ده يطلب مننا التدخل، فإحنا نيجي بقواتنا، بعد كده نعمل انقلاب في باكستان، يطلب التدخل نيجي

وبيرتقي لأسباب هو يراها في هذا الوقت، إما خلل في التصور أو تشوهات في التصور أو تشوهات في فهم الدين والواقع، أمور كثيرة جدا. إن اللي بيعمله ده في مصلحته على المدى الطويل بيبقى متصور كده، بس اللي بيحصل في الآخر ما هم بياخدوا اللي هم عايزينه وبيشوهوا القضية وبيشوهوا هو، بيتم التلاعب بيه وبعد كده بيتم ضربه بعنف، وده اللي بيحصل على طول. إيه؟ اقرأ أبو الوليد. أبو الوليد هيجاوب على جزء كبير جدا، بيقول لك إن هو كان الصح معروف وكان ينفع يتعمل وكان ممكن المسلمين يستفادوا استفادة عظيمة جدا، لكن التلاعب بيهم هو اللي أدخلهم إيه؟ لحظة اسمعوا الأذان مما منأكل حاجة بتاع حاجة بالجبنة ولا كده. ايه سادات؟ لا الموضوع معقد يعني، مش حاجه واضحه. لحظه واحده استنى، طبعا دوله نوويه جوهر كل حاجه عندي مش مهم، اكل دواء كده دقيقه من غير اسئله عشان اتفاهم مع البتاع اللي انا باكله. انا ما اتغديتش، حاسس ان انا ابتديت الرؤيه ايه، حاسس ان ابتديت اشوفك اثنين. ايه؟ كويس. في حد بيقول ان احنا متاخرين في المحتوى، احنا عندنا محاضره اضافي، قلنا لهم عايزين محاضره اضافي فادونا محاضره اضافي هناخدها يوم ايه ده سكشن ومحاضره وميد ترم اضافي، قلنا لهم احنا عايزين نزود مره بحيث نكمل الفلوس اللي معانا، فاهم؟ قلنا لهم المحتوى ما كملش فاحنا عايزين يوم كمان او يومين، فقالوا لنا الاربع احنا دينا النهارده ايه الحد هناخد الاربع دي المره الاخيره، لا دي مش المره الاخيره، الاربع اللي بعده المره الاخيره. محاضرة الأربع الجاي، محاضرة الأربع اللي بعده، يعني عندنا أربعين بعد كده. لحظة واحدة شوف موضوع البتيب الجبنة ده، لحظة مش هرد عليك. احنا كل الدورة دي بنشتغل بعد 1492، الدورة التانية في ناس بيقولك ايه يعني احنا كنا كويسين قبل 1492، فالدورة اسمها ايه قبل ان يأتي الغرب، يعني اللي هتبدأ الفترة من الاول خالص من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية 1492، احنا عملنا ايه نفسنا عشان بينا جاهزين للي احنا بنحكيه ده في الدورة دي. بعد 8 اللي هتبدأ الشهر الجاي دي اثنين اثنين هيبقوا ماشيين على التوازي، في واحدة هتبقى كل أربع دي تأسيس واحد، في واحدة يوم كل جمعة دي قبل أن يأتي الغرب اللي هي دورة التأسيس ليه. صلي على رسول الله، ثم للتاريخ الأول والتاريخ العباسي، صلي على رسول الله. نخلص واحد وبعد كده نشوف اللي احنا وراه. قولي سؤالي. احنا ايه؟ دي؟ والله قصة الامتحان دي لطيفة جدا، انا زمان كنت بامتحن امتحان بياخد حله 3 ايام وكان عظيم والله، انا كنت بحبه ساعتها. ليه؟ كان الامتحان متمم للدورة، كنت انت بتقعد تسرش على حاجات، هو امتحان اوبن بوك اوبن ويب اوبن كل حاجة. بعد كده خليناها ملموم شوية، يعني خلينا مختصر. ايه الاسئلة؟ انا بقى عايز اسألك اسئلة في تكمل معاك الوعي اللي احنا بنديه جوا الدورة. هو المسلمين دول فين في الدنيا؟ فانت خلاص فهمت ماشي الامه وكتار وبتاع، طب اقول لك هات لنا كده عدد المسلمين في الكوت ديفوار. فانت ايه بتروح تجيب

يعني بيخش ويحلوا يحلوا يحلوا وبقى خلاص سيب يقفل البرنامج وينام، يصحى يحل ويصحى كده وفي الاخر يسلمه. كانت حاجه مفتخره يعني. خلاص نشوف خلاص. لكن الشاهد نرجع تاني لخلاصه الكلام عشان نقفل الكلام في الهند. الباكستان يعتبر النموذج الاول لتاسيس دوله اسلاميه. هي بتقول على نفسها ان انا هستقل بسبب الاسلام. اثنين، هي دوله علمانيه مستخدمه للاسلام كقوه ناعمه. التلاعب بيه مش على مستوى الدعوه، واحد يقول لك لا هم عايزين بس اسلام، حتى على المقال بتاع الاستاذ صادق اسلام امريكاني، لا مش عايز اسلام امريكاني، لا لو كمان يجاهدوا برضه في وقت من الاوقات يعني مفيش ما مستحب، وبعد كده لو حبينا خلاص جاهدوا عايزين نلمهم ممكن نقول عليهم ايه خلاص انتوا طرفين. السعوديه حاليا واقعه في يعني في شر عملها، امريكا بتقول لها واحنا برضو مش ناسين ان انتوا اكبر قوه متطرفه ظهرت في العالم واكبر دعم مالي لكل قوات حركات الجهاد في العالم خرج من السعوديه. السعوديه عايزه تقول لهم طب مش انتوا اللي قلتوا لنا يعني مش ده كان كلامكم ولا انتوا يعني؟ هو ما يقدرش يقول كده والا قال لك ايه يعني؟ قال لك ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم هم بيتحاسبوا يعني. هقول له ايه يا ابني انت مش فاكر لما قلت لنا ادفع فلوس؟ طبعا هو هيبقى شكله طبعا في كتاب بتاع ولي نصر كويس جدا في الماليزيا وباكستان طبعا ايه، بس بعيد عن السعوديه ما يعني، لان السعوديه اقصتها وحشه يعني اللي بيلسن على السعوديه الله ربنا يجعل الكلام خفيف عليهم يعني بيسوقوا عليه كلاب الارض. طيب الشاهد كده احنا ايه الفكره بتاعت الفكره العامه عن المسلمين الهند يكاد يكون استوفينا. لحظه واحده نروح الجماعة الأفاضل. مين الأفاضل؟ مع اليهود فينهم؟ لا أفغانستان في الآخر يعني عشان أنت بتقابل الوحش تخلص الوحش تقابل أفغانستان طبعا لازم، لأن إيران هي المكافئ. إحنا دايما بنقول لك ده اللي حصل في السنة، طب الشيعة حصل فيه؟ طب الشيعة دولة استعمروا زينا زيهم، حصل لهم تشوه وتحديث زينا زيهم، وبعد كده حصل لهم دولة علمانية شديدة جدا، وبعد كده عملوا عليها ثورة وشالوها، وبعد كده ادعوا ان عندهم دولة قومية حديث. ما احنا عندنا الباكستان وإيران والسعودية والباكستان كل ده بيدعي ان هو دول اسلامية. طيب عايزين نشوف الفرق في الحالة الشيعية، وليه الحالة الشيعية سبقت الحالة السنية؟ يعني الثورة نجحت في حالة الخميني بالرغم ان كل الحركات الموازيه في هذا الوقت في جميع الحركات السنيه تم ضربها وضربها بعنف. فحد يقول لك لا عشان ما كانش في نخبه عسكريه. احنا هنا في مصر كان الموضوع ابشع يعني، ايام السادات كان جزء كبير من المخابرات العسكريه المخابرات الحربيه وضباط جيش وبتاع مش عارف ايه كلهم من حركه الجهاد، بل حركات اغلى من حركه الجهاد، وعملوا انقلابات مسلحه، انقلاب صالح سريه سنه 1977، بعد كده حركه عبود الزومر، بعد كده اغتياله اللي نجح فعلا اغتيال السادات كانوا متصورين، وحركة الجماعة الإسلامية في أسيوط سنة 81 كانوا متصورين إن بعد اغتيال السادات وإعلان دولة إسلامية إن الناس هتمشي معاهم والدولة هتنقلب وبتاع، وما حصلش. فليه الخلل ده هنا وليه الخلل ما حصلش هناك، وليه نجحت الحركة في إيران ده هنا تعرض له؟ طيب كل واحد كده ياخد 30 ثانية ينسى اللي إحنا قلنا له. أنا هنعمل هنتكلم على اللغة العربية ورؤية العالم. أنا أضرب ده وأنتوا تاخدوا نفسكم. كان الباكستان ليه عندها نووي؟ والله هم اجتهدوا قعدوا يدوروا. واحد يقول لك ايه هم ازاي سمحوا لهم؟ واحد يا اخوانا مفيش حاجه اسمها حد سمح له في العالم، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، اي حد عايز يعملها يعملها. ليه بنقول كده؟ لان العراق مثلا، العراق عملت مفاعل نووي وكانت خلاص على وشك ان هي تضرب، اسرائيل ضربته. واحد يقول لك ايه طب اهو ده ضربوه، يعني انت لو كنت حامي نفسك عدل محدش كان على حاجة. إيران حاليا بعد كم سنة مباحثات في الآخر قلت لهم إيه؟ قلت لهم خلاص أوقف التخصيب 10 سنين تدفعوا كام؟ قالوا لهم هنرفع عنكم الحظر. إيران تاني يوم ترفع عنها الحظر اتسيل لها 100 مليار. كل ده كان مجمد، قوتها في الإنتاج البترولي وصلت للسقف محدش عارف يلمها دلوقتي. يعني اليمن وسوريا وتا والعراق بتعمل اللي هي عايزاه خلاص. ف اي حد عايز يعمل حاجه بيعملها، بس الفكره في ايه؟ ايوه هتقول كلام كويس انت. ايه ايه زيرو دايز؟ لا ما شفتوش، ابعت لي الرابط بتاعه. الفيلم ده بيقول ليه الباكستان سمحوا لها؟ معلش؟ لا بس هو بيتكلم على النووي في باكستان وايران وعلى